نحن البنات نعاني من ظلم الوالدة وتفضيل أخي علينا، رغم أنه ينهال عليهم بالسب والشتم وتدعو علينا كثيرا تفضيل البنات أو الأولاد على بعضهم. سماحة الشيخ، نوصيكم بالرفق بها وسؤال الله الهداية والصبر عليها والسماح وإن حصل منها ما حصل. الواجب على الولد السماح عن والدته والحرص على إرضائها، وهكذا الذكر والأنثى. الله جل وعلا يقول في حق الوالدين: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالمشروع للولد إذا كان أنثى الحرص على إرضاء والديه وعلى محبتهما وبرهما والإحسان إليهما وإن أساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا الواصل. قيل يا رسول الله: أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم برهما على الجهاد. الوصية للولد ذكرا كان أنثى الحرص على بر أبيه وأمه والصبر على ما قد يقع من الأذى. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.